الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الحافظ ابن أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الجامع: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. نعم. قال: باب الترهيب يعني التخويف من مساوئ الأخلاق. مساوئ الأخلاق هي ضد مكارم الأخلاق، وهي كل خلق مذموم ذمه الشارع فهذا من مساوئ الأخلاق. كل خلق ذمه الشارع من قول أو فعل فهذا من مساوئ الأخلاق، وهي كثيرة. مساوئ الأخلاق كثيرة، صنف العلامة الخرائطي رحمه الله كتابا في مساوئ الأخلاق، سماه كتاب مساوئ الأخلاق، وذكر رحمه الله جملة من مساوئ الأخلاق. هنا ابن حجر رحمه الله عليه ذكر جملة من مساوئ الأخلاق. ابتدأ الباب بقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إياكم والحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة عن المحسود. جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. هذا نهي عن الحسد. قال: فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني أنه سبب من أسباب فقدان الحسنات. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، ضعفه البخاري. قال: ولابن ماجه من حديث أنس نحوه، يعني له شاهد من حديث أنس، وحديث أنس أيضا ضعيف، بل هو ضعيف جدا، ومثلهما ما يتقوى أحدهما بالآخر، لأن حديث أنس فيه راوي متروك. لكن هناك حديث صحاح دلت على حرمة الحسد، وأن الحسد من مساوئ الأخلاق. نعم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. نعم. قال وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي الشديد الذي يسرع الناس. فهذا بالسرعة يعني الذي يسرع الناس، إذا غضب صرع من غضب عليه. قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الشديد الحقيقي هو الذي إذا غضب مسك نفسه. والغضب يزول بعدة أمور، منها الاستعاذة، أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاء في الصحيح، ومنها تغيير الهيئة التي هو عليها، إن كان قائما جلس وإن كان جالسا قام، يعني ذهب يغير الهيئة التي هو عليها. والحالة الثالثة فيها يعني حديث ضعيف رواه الإمام أحمد أنه يتوضأ، فإذا توضأ ذهب عنه الغضب، لكن حديث الوضوء في سنده ضعف، لكن الاستعاذة وتغيير المكان كلاهما حديث صحيح. فبين عليه الصلاة والسلام أن ليس الشديد الذي يسرع الناس إذا غضب عليهم، لكن الشديد الذي يمسك نفسه إذا غضب ويعفو ويصبح. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. نعم، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. نعم، الظلم محرم وهو من كبائر الذنوب، جاء في حديث القدسي عن ابي هريره عن الله قال صلى الله عليه وسلم، عفوا عن ابي ذر، قال: أنا يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم وهو انواع. اعلى الظلم الشرك بالله، هذا اعلى مراتب الظلم. قال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم، فسماه ظلم عظيم. والثاني ظلم الناس، هذا يظلم هذا وذاك يظلم هذا. والثالث ظلم الإنسان لنفسه، قال تعالى: ومنهم ظالم لنفسه، يعني مفرط في جنب الله. وكل الحالات محرمة، لكن أعلى مراتب الظلم وأعظمها هو الشرك بالله. فهنا قال: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، يعني يجعل صاحبه في ظلمات يوم القيامة، ليس ظلمة واحدة بل ظلمات. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. نعم، قال وعن جابر رضي الله عنه قال: قال وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني اجعل صاحبه في ظلمات في الآخرة. واتقوا الشح، الشح هو البخل وزيادة، هو بخل وزيادة الشح. قال: فإنه أهلك من كان قبلكم، يعني أن الشح أهلك من كان قبلنا من الأمم السابقة بسبب شحهم كان هلاكهم. نعم. قال رحمه الله: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن. نعم، قال وعن محمود بن لبيد رحمه الله، هذا صحابي صغير، قال: قال رسول الله عليه السلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسُل عنه عليه السلام فقال: الرياء. رواه أحمد وحسنه ابن حجر. وفي رواية لأحمد: يقوم الرجل فيصلي ثم يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فالشرك الأصغر هو الرياء، وهو من صغائر الذنوب. والرياء إذا خالط العمل له حالات. الرياء هو الشرك الأصغر، إذا خالط العمل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عمل من أوله رياء إلى آخره، وهذا يحبط لهذا العمل، كما قال ذلك ابن رجب الحنبلي، قال تعالى: يا أيها آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال في أول آية: لا تبطلوا. والحالة الثانية أن يكون الرياء أثناء العمل، أثناء العمل، يعني العمل كان لله ثم طرأ الرياء على صاحبه. فهذا إن دافع الرياء، إن دافعه واستغفر الله ودافعه، فعمله متقبل. أما إن استرسل مع الرياء، قالوا: ما قبل الرياء متقبل وما بعد الرياء غير متقبل. الحالة الثالثة أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العمل، بعد ما يعمل العمل يطرأ عليه الرياء، قال وهذا ما يؤثر، إذا كان بعد العمل ما يؤثر. والشرك الأصغر أنواع ليس فقط الرياء، لكن من ضمن أنواع الشرك الأصغر الرياء. وإلا الشرك الأصغر أنواع، قول ما شاء الله وشئت، قول أنا بالله وعليك، والحلف لعلى وجه التعظيم، وهكذا كله من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وإذا خاصم فجر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: آية المنافق ثلاث. الآية يعني العلامة، يعني من علامات المنافق ثلاث خصال. أولها قال: إذا حدث كذب، إذا حدث بحديث فإنه يكذب، وإذا وعد أخلف، إذا وعد الناس أخلف هذا الوعد، والمراد أنه يعني إذا وعد يتعمد أن لا يأتي، وإلا قد يكون الإنسان يعني صاحب وعد، فوعد الناس على أمر من الأمور فمنعه ما منعه من الوفاء بوعده، فهذا ما يسمى منافقا، إنما المراد أنه إذا وعد الناس يتعمد أن لا يأتي لهذا الوعد، هذا معنى وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان، يعني إذا جعلت عنده الأمانات، أمانة أموال أو أمانة سر أو نحو ذلك، فإنه يخون هذه الأمانة التي وكلت إليه. قال متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال: ولهما يعني في الصحيحين من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وإذا خاصم فجر، يعني حيث ابن عمرو آية منافق أربعة، وزاد: وإذا خاصم فجر، يعني إذا كان بينه وبين أخيه عداوة زاد في هذه العداوة حتى يصل إلى الفجور. هذه بعض صفات المنافقين: الكذب في الحديث، والخلف في الوعد، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة. نعم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال سلم: سباب المسلم فسوق، يعني من الفسق أنك تسب أخاك المسلم، وقتاله كفر، قتالك لأخيك المسلم كفر، وهذا كفر دون كفر. متفق عليه. جاء في الحديث: ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فالمسلم يحصن لسانه عن سب الناس، كذلك يحصن جوارحه عن ضرب الناس، لأنه قد يضرب أحد المسلمين ويتسبب بقتله. قال هنا قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، يعني من الفسق، وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، ليس كفر مخرج من ملة، إنما كفر دون كفر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سلم: إياكم والظن، وهذا تحذير، يحذر عليه الصلاة أمة من الظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. قال تعالى ولا تظنوا ظن السوء فتكونوا قوما بورا. فالظن إما ظن حسن، الرسول لا متحدث إلا وهو يحسن الظن بالله، وإما ظن سيء، والظن السيء لا يجوز في المسلمين، أما في غير المسلمين نعم قد تظن بعدوك ظن السوء، لكن بخيك المسلم فإنك تظن الظن الحسن. فهذا الحديث بيان أن الإنسان يظن بأخيه المسلم الظن الحسن ويلتمس لأخيه المسلم العذر. جاء عن بعض السلف قال إني لا ألتمس لصاحبي 100 عذر، وقال أحدهم التمس لأخيك عذرا فإن لم يكن له عذر قل لعل له عذر. نعم. قال رحمه الله: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. نعم. قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعي الله رعية، يعني يكون تحته رعية، الأب مسؤول عن رعيتهم أولاده في بيته زوجته وأولاده، الحاكم مسؤول عن رعيته وهم الشعب، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمتى ما كان الأب مفرطا في أولاده يراهم على المنكر ولا ينهاهم فهذا غاش لرعيته. لكن يقول النووي في شرح مسلم: الغاش لرعيته أنه لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. قال ويموت، يعني وهو على هذا الحال لا يبذلهم النصيحة ولا ينهاهم، فهذا غاش لهذه الرعية التي هي تحت يده. قال: إلا حرم الله عليه الجنة، وهذا تحذير عن التفريط في الرعية، والإنسان يهتم برعيته الذين تحت يده يبذل لهم النصح ما استطاع. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، يعني إما مسك منصبا أو نحو ذلك، فشق عليهم، يعني أصبح يعني يضغط عليهم ويشق عليهم إما في إنهاء المعاملة أو نحو ذلك، فاشقق عليه، وهذا من الدعاء عليه، يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان ينبغي إذا مسك منصبا من المناصب أن يكون هينا لينا سهلا، ينظر إلى حاجة الناس، يقدر كبير السن وينظر إلى الضعيف ولا ينظر إلى الأغنياء فقط والوجهاء، فإذا جاءوه أنجز أمورهم، وإذا أتاه الضعفاء لم ينجز أمورهم ويشق عليهم، هذا لا يجوز. بقيه أن يتق الله وأن يساوي بين الجميع ويكون هينا لينا. فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، هنا يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المشقة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. نعم. قال وعن أبي هريرة عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم، قاتل يعني إذا ضرب، مرات هنا بالمقاتل يعني الضرب، إذا ضرب أحدكم إما ابنه كي يؤدبه أو زوجته كي يؤدبها، فليجتنب الوجه، يعني لا يلطم الوجه، لا يضرب على الوجه، يضرب على ظهره أو نحو ذلك، لأن الوجه هو يعني موضع التكريم للرجل، ولا ينبغي أن يقبح الوجه أو أن يضرب الوجه. قال رواه البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، يعني طلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة يطلبون الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوصية لا تؤخذ إلا من أهل الخير والصلاح، وخير البشر التي تؤخذ من الوصية هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني أعاد عليه السؤال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وفي رواية بسند ضعيف عند أبي داود الطيالسي أن ابن عمر قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب، لكن سندها ضعيف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: لا تغضب ولك الجنة، وهو حديث صحيح: لا تغضب ولك الجنة. والغضب له حالتان: الحالة الأولى غضب لأجل الدنيا، وهذا مذموم. الغضب لأجل الدنيا هذا مذموم، يغضب لأجل أمر من أمور الدنيا. والثاني غضب لأجل الدين، غضب لأجل الدين، وهذا ممدوح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. يعني لأمور الدنيا ما يغضب عليه الصلاة والسلام، لكن لأمور الدين كان يغضب. قالت: إلا إذا انتهكت حرمات الله. فالغضب إذا كان لأجل الدين فإنه ممدوح، أما كان لأجل الدنيا الفانية الزائلة فإنه مذموم. نعم. قال رحمه الله: وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. نعم. عن خولة الأنصارية هو عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني مال الصدقات مثلا أو بيت المال، الزكوات، وهكذا يأخذونها بغير حق. الصدقات تعطى للفقراء والمساكين، وهؤلاء يأخذون هذه الصدقات بحجة أنهم يعني يعملون في هذا المكان فيتوازعون فيما بينهم، ولا يعطون الفقير إلا شيء يسير، شيء طفيف جدا. فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: فلهم النار يوم القيامة، لأنهم أخذوا الأموال التي للفقراء والمساكين، أخذوها وتوزعوها فيما بينهم. قال: أخرجه البخاري. نعم. قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. نعم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني أنه حيث القدسي، وحيث القدسي هو مكان لفظه ومعناه من الله، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا هو تعريف حيث القدسي، أنه كالقرآن، القرآن كلام الله، كذا الحيث القدسي كلام الله. واشتهر على ألسنة بعض الدعاة أن الحيث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في بعض يعني كتب علوم القرآن، ويقوله بعض الدعاة أن معناه من الله وكلام ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ كما نبه على ذلك غير واحد من العلم، كالشيخ بن باز والشيخ محمد أمان والشيخ صالح فوزان والشيخ صالح الحيدان، نبهوا بأن حيث القدسي هو كلام الله لفظه ومعناه، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هكذا يقال، ولا يقال انه معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاه والسلام. قال: يا عبادي، هنا العبوديه عامه وهي لكل خلق. يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي لكمال عدله سبحانه وتعالى، وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا. رواه مسلم. يعني لا يظلم بعضكم بعضا، لأن الظلم ظلمات كما مر في الحديث السابقة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. نعم. قال: وعن أبي هريرة وعن الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالذي اغتاب الناس كأنه يأكل لحومهم أمواتا. فقالوا: الله ورسوله أعلم. هذه العبارة الله ورسوله أعلم تقال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال: الله أعلم، كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن الله أعلم تقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، يعني كل فعل أو قول يكره المسلم إذا نسبته له في غيبته فهذا غيبة. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني إذا كان فلان أعرج وقلت الأعرج، وفعلا هو أعرج، أو بخيل وقلت البخيل، أو ابنه سيء وقلت ابنه سيء، وكان فعلا صحيح. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه القيبة، وإن لم يكن فقد بهته. والبهتان أعظم من الكذب، أعظم من الكذب يسمى البهتان. أخرجه مسلم. فهذا الحديث في بيان حرمة الغيبة وأنها من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ بحسب امرئ من الشر. إن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه المسلم. نعم. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة عن الله قال وسلم: لا تحاسدوا. ومر معنى الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. ولا تناجشوا، والنجش هو رفع ثمن السلعة لا لأجل الشراء. كان يتفق شخص مع صاحبه يقول: يا فلان، أنا سوف أذهب إلى السوق لكي أبيع سيارتي، فأنت إذا رأيت شخص يسوم أنت سم بسعر أعلى حتى نقش الناس ونبيعها بسعر عال. هذا هو النجش وهو محرم. قال: ولا تباغضوا، النهي عن البغض، أن تبغض أخاك المسلم. ولا تدابروا، أي لا تعطيه ظهرك، إذا كان يحدثك فتعطيه ظهرك من الدبر. قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني إذا باع أخاك سلعة لا تأتي إلى المشتري وتقول يا فلان ارجع بضاعته، أنا عندي بضاعة أجود من بضاعته وأرخص من بضاعته، هذا ما يجوز. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا إخوانا، لأن الأخ ما يحسد أخاه غالبا ولا يبغضه، فكونوا كالأخوة فيما بينكم. المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الإسلام، لأن الأخوة نوعان، أخوة نسب وأخوة الدين. قال لا يظلمه، المسلم ما يظلم أخاه المسلم، ولا يخذله إذا كان محتاج إلى النصرة فإنه ينصره ولا يخذله، ولا يحقره، إما لأنه فقير أو نحو ذلك، أو أنه ليس بأصيل فيحقره من هذا الباب. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني إلى قلبه. التقوى محلها القلب، إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يقول سلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول لا فضل على أسود على أبيض ولا أحمر ولا عربي على أعجمي إلا بالتقوى. الناس لآدم وآدم من تراب. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه حرام، ما يسرق دمه إلا بالحق، كان مثلا يكون مجرما ويحكم القاضي عليه بالقصاص، هذا بحق. وماله، ماله حرام إلا إذا كانت عليه ديون وأمر القاضي بالحجر على أمواله كي تباع وتوزع على الغرماء، هذا بحق. وعرضه لا ينتهك عرضه. قال أخرجه مسلم. نعم. قال رحمه الله وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. نعم. قال عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله يقول، يعني يدعو عليه الصلاة بها الدعاء، اللهم جنبني منكرات الأخلاق، وهي كثيرة منكرات الأخلاق. قال والأعمال يعني السيئة، والأهواء يعني مضل الضالة، والأدواء. فكان عليه السلام يسأل الله أن يجنبه هذه الأخلاق السيئة. قال أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سلم لا تماري أخاك المسلم من الممارات، ولا تمازحه يعني المزاح الثقيل الذي قد يزعله، لأن بعض الناس يعني قد يتمادى بالمزاح حتى يغضب أخاه عليه، فالمزاح له حد لا ينبغي أن يتجاوز هذا الحد. قال ولا تعده موعدا فتخلفه، يعني تتعمد أنك إذا وعدته تتعمد أن لا تفي بوعده، وهذا صفة من صفات المنافقين كما مر. قال أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف، يعني سند الترمذي فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف عند الجمهور. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري عنهما قال قال سلم خصلتان يعني صفتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. يعني أن هذين الصفتين، البخل وأن يكون إنسان قد أنعم الله عليه بنعمة فيبخل إما على نفسه وإما على أهل بيته وإما على المسلمين، وسوء الخلق مساوي الأخلاق، وهي كثيرة كما مر. قال: أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. نعم، رواه الترمذي وضعفه الترمذي، ضعف هذا الحديث لأنه من طريق صدقة ابن موسى وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سلم: المستبان ما قال، يعني إذا سب هذا أخاه وذاك سبه فهو كما قال، فعلى البادي، يعني يكون السب يرجع على من بدأ بالسب، من بدأ بالسب فإن السب يرجع عليه. هذا معنى قوله فعلى البادي، يعني المسبة ترجع عليه. قال: ما لم يعتدي المظلوم، يعني إلا في حالة إذا كان ذاك الرجل الذي سبه هذا تمادى في السب، فأصبح يسب وهو يسب أهله ويسب ربما يعني نسبه وهكذا، فهذا يعني تمادى في الظلم. قال: ما لم يعتدي المظلوم، كان في أول أمر مظلوما لأن هذا سبه، لكن أصبح الآن يتمادى في الرد على من سبه. فالواجب على المسلم ألا يكون سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا فاحش ولا بذيء. نعم. قال رحمه الله. نعم. وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. قال وعن أبي صرمة رضي عنه قال قال سلم: من ضار مسلما ضره الله. لا، المضرة محرمة، يقول سلم: لا ضرر ولا ضرار. فالمضرة محرمة، ومن شاق مسلما شق الله عليه، كما مر في حديث الصحيح: الله من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، لكن يعني في سنده جهالة كما قال بعض أهل العلم، لكن ألفاظه لها شواهد: من شاق مسلما شاق الله عليه، له شاهد الحديث الذي مر في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذي. أخرجه الترمذي وصححه، وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. نعم. قال عن أبي الدرداء عن الله قال وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. فهذه أن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، يعني بلسانه إما يسب الناس أو يلعن وهكذا. قال: أخرجه الترمذي وصححه أيضا الشيخ الألباني بطرقه وشواهده. قال: وله يعني عند الترمذي من حيث ابن مسعود عن ظاهر رفعه، يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان، يعني الذي يطعن في أعراض الناس بلسانه، فلان في كذا فلان في كذا، ولا اللعان، صيغة مبالغة من كثرة اللعن، ولا الفاحش، كذلك الفاحش ولا البذيء. هذه الصفات نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، أن لا يكون مسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحش ولا بذيء. قال وحسنه، يعني أن الحاكم، أن الترمذي روى هذا الحديث وحسنه في جامعه، وصححه الحاكم يعني في المستدرك، ورجح الدارقطني وقفه، يعني رجح الإمام الحافظ الدارقطني وهو من كبار الأئمة، أئمة العلل، ولو كتاب الكبير كتاب العلل، رجح في كتاب العلل أن هذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. لعل في كفاية نقف عند هذا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.